مصدر حضركم في المصدر الآن سألني سؤال. امرأة وزوجها يعني تعالج كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا، يتم الإنجاب يعني والحمل، فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما أفادت المعالجة؟ ما أفادت المعالجة. شو عم تساوي إن شاء الله؟ فاطمة الترال؟ لا أفادت لكم. أكيد يعني مسؤولين. أيوة. رهن طبيب ثقة يعني مسلم، فقال لهم من الممكن إنه تتم عملية الحمل إن شاء الله. إنجاب. أي نعم الإنجاب، لكن هذا بتطلب شيء. نعمل عملية للزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني بنزل المني. الرحم. أي نعم. وين طريق قلب وين؟ وانزل لزور انت الرحم. ما بنعمل شيء. الرحم شو المكان؟ البويضة مش خرجوها. حمل رحم ما بتحرمش. حمل رحم جمعين. ما تعرضوني الشيء حديث عاد. لسه ايوه هذا هو بنحكيها. اسكت انت خلي ابو عبد الله يحكي لك المسألة. فياخذوا المني من الرجل ويضعونه في الرويضة ثم يرجعونه الى الزوجة ويعملوا لها العملية ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني، وطبيب ثقة وناس يعني جهود من هنا الى هنا. سؤالك عن ماذا؟ هل هذا يجوز؟ لماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية؟ تفعلوا ما حكيت انت مقدمة على يفعلوا. نعم. ليش ما سألت عن هذا؟ ان حكم هذه المعالجة؟ ما عندي شبهة فيها. ما عندك ايه؟ شبهة. يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها؟ ما في انه يعني انا الامر جائزا والله اعلم. طيب ان يتعارض في الانجاب. طول بالك قولك انه حمي عن فهم ومعارك. يعني قولك ما عندك شبه يعني ما تشوف في الجواز. نعم. الجواز ما فعله قبل. نعم. اما هنا جاءك الشرك. نعم. بس هل ما فعله من قبل معروف عندك من الذهاب إلى الطبيب والمعالجة؟ بلاش الذهاب إلى الطبيب. نعم. جوز الطبيب جاء إليهم. من المعالجة. معالجة. نعم. أنت على علم عن نوعية المعالجة؟ نعم. وياك. قال يكشف عليها ويبحث الوجود. جد حالك لحالك. والله جاهز؟ لا هذا غير جاهز. كيف ما عندك شك في الجواز؟ الله خير. هو كان قد كتب بحثا في هذا. أي نعم. في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وقال اه والله. لذلك قلت لك لماذا لا تسأل عنه؟ جزاك الله خير. طيب ايه ما لك في حاجه تسالني عن الخطوه الثانيه هذه؟ شيخنا مو مستاخر يعني يبدو والله اعلم انه يعني اعتبر انه ذهاب المراه الى الطبيب او الطبيب هذه ضروره للانجاب الاولاد، اما في الحاله هذيك ما هي ضروره؟ لا هي نفي قضيه. شو الفرق؟ شو اللي عندنا؟ ذهاب سابقا ولاحقا لخلف واحد. فبالتالي مثلا دون مسألة الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا طيب الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا من المرض هل نذهب الى طبيبة مثلا الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب الا اذا كان في خطر يعني مثلا الذي يظهر انه في خطر الذي يظهر انه في خطر اذا ظهر انه في خطر سيدي كل شيء على حسب حسب المرض في خطر بحيث يخشى ان ناخذها عند الرجل وياتيها اليقين نعم نعم يجوز والا فلا وهذا امر تقديري عطيت الجواب يا ابو عبد الله شنو الجواب هنا؟ الجواب ايش؟ وبسالني انه الاولى النقطة الاولى انه ما بجوز انتخاب للطبيب وتكشف على نفسه لكن السؤال الان انه اذا قلنا طبيب وطبيبه نفس المشكله الخلاف طبيبي على عورة المرأة وما محرم لكن هذا تشد حرمة شيخ يقول في حالة هنا في حالة يقول واحد من الجنة شيخ مرة ذكر في بعض البيان سلام الله أنا من يسمى تحمل الجنة قال الشيخ إلا يكون الطبيب والطبيب هم من يعالجوا أنفسهم وهم من يبدأوا خوفوا على العمل يعني يكون هم زوجين هم رجل بالضبط ما شاء الله طب استاذنا لو